بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشكرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام الحافظ المحدث رحمه الله في بلوغ المرام في آخر الكتاب، كتاب اسمه الجامع في باب محاسن الأخلاق. كتاب محاسن الأخلاق ده يعني المفروض أنه يدرس لكل طبقات المجتمع، خاصة من يتعامل مع عموم الناس، خاصة رجال الشرطة. فده ممكن من ضمن الاقتراحات يعملوا كتاب كده في محاسن الأخلاق، يدرس الموظفين العموميين ويدرس لرجال الشرطة عشان يعرفوا يتعاملوا ازاي مع الناس، لما يتعاملوا مع الكبر بالكبر والسفاقة والوقاحة والبذاءة، يتعاملوا مع الناس بالأدب والتواضع والحياء. حديث رقم 1331، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. اتفق عليه. خلق الحياء قالوا هو خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، وبعض العلماء عرفه قال بأن هو خلق نابع من رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهم خلق يسمى الحياء، رؤية آلاء الله يعني نعم ربنا عليك، ورؤية تقصيرك في حق الله فكده تستحي من الله. لكن التعريف ده مناسب للحياء من الله سبحانه وتعالى، لكن الحياء ده وصف جامع، وصف جامع يمنع من كل قبيح، يمنع من كل قبيح. لذلك الحديث اللي بعده على طول، حديث اللي هو 1332، حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. فالحياء يمنع الإنسان من فعل القبيح. هنا معنى الحديث إيه؟ فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يمنعك حياؤك من أمر ما فافعله، إذن هذا أمر مباح، أمر حسن، أمر كريم، طالما الحياء لم يمنع منه. وقيل إن الحديث ده خرج مخرج التهديد: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كقوله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم، على سبيل الله التهديد، يعني إذا لم يكن عندك حياء يمنعك فستفعل ما تريد يعاقبك الله عليه. فالحياء يا إخواني خلق من أعلى أخلاق الإيمان، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام جعله خلق الإيمان، قال: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. تخيل، ويمكن الحياء ده أكثر خلق ورد فيه أحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال له: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، الحياء خير كله. ليس من الحياء فعل القبيح، وليس من الحياء فعل المحرم. يعني واحد يكسف من واحدة أو يقول لك استحي تمد إيده ليها يروح هو مسلم عليه، ده أمر محرم، هل ده حياء؟ لا، ده مش حياء، ده بيسموه ضعف، بيسموه ضعف، ليس حياء. الحياء بيمنع من فعل المحرمات، لأنه لو كان عنده حياء كان استحى من ربنا مسلمش عليه. خدت بال حضرتك أن الإنسان يستحي من أنه هو يعني يأخذ حقه أو يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، هذا لا يسمى حياء، لا يسمى ضعف. لأن الحياء خير كله، الحياء الشرعي، الحياء اللي دل عليه الكتاب والسنة. ولذلك من الحياء يعني منزلته عند الله سبحانه وتعالى وعند نبيه صلى الله عليه وسلم، وقلنا ذكره في القرآن: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، عمر بن علي رضي الله عنه قال: تضع كم درعها على وجهها، درية والشهم، ها، لم تكن خراجة ولاجة، مش داخلة طلعة، ها، يعني امرأة حيية لا تتعود على كثرة الخروج من البيت، تحب المكث في البيت، وده من علامات حياء المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء، كان أشد حياء من العذراء في خذرها عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم: وإنك على خلق عظيم. ولم يمنعه الحياء أن يبين الحق وأن يعلم الناس، ولم يمنعه الحياء أن يجاهد في سبيل الله وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يصدع بالحق، لم يمنعه. ولم يمنعه الحياء من إيفاء أصحاب الحقوق، إيصال الحقوق إلى أصحابها. لم يمنعه الحياء من إقامة الحدود وإقامة القصاص وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فالحياء الشرعي يمنع من القبيح ويمنع من التقصير في الواجب. فلما يكون في نقص في هذا الجانب يبقى ده نقص في الحياء، يبقى هو مش فاهم يعني إيه الحياء. فالحياء من الإيمان، ولكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، والحياء شعبة من الإيمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. طيب الحياء ده قسمين، قسم جبلي وقسم مكتسب. قسم جبلي قسم مكتسب. في إنسان ربنا طبعه كده على الحياء، حاجة جميلة، ربنا جبل على ذلك. وفي بقى واحد يعني الحياء عنده ضعيف شوي، يعمل إيه بقى؟ يجالس أهل الحياء وأهل العلم وأهل الفضل، يتعلم منهم الإيه؟ الحياء. الحياء من فعل القبيح. إنسان لما يجالس أهل الوقاحة يتعلم منهم الوقاحة وسوء الأدب، لما يجالس أهل العلم والفضل يتعلم منهم الأدب والإيه؟ والحياء. الحديث الذي يليه حديث 1333 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. حديث رائع جميل من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، جمع أبواب كثيرة من الخير. الثناء على المؤمن لإيمانه سواء كان قوي أو ضعيف، ولكن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف. وده فيه حث على أن المسلم ينبغي أن يكون قويا، قوي في كل جوانب حياته، قوي في دينه، قوي في عمله، قوي بدنيا، قوي شخصيا، قوي العزيمة. والمؤمنين لما يكونوا أقوياء هذا يعود على الأمة أنها تكون قوية. دائما الأمة لما تبقى قوية يبقى أفرادها أقوياء، لما أفراد الأمة يبقى أقوياء يبقى الأمة تبقى قوية، في ارتباط بين الاثنين. نحن نعاني من حالة من الضعف، الله ضعف في الأمة يعود على ضعف في الأفراد. تبص كده في ضعف، كده ضعف في كل حاجة. الإنسان لا يستطيع أن يكون له عزيمة، وتبص ليه ضعيف الإرادة، ضعيف الشخصية، ضعيف البنية. فده أمر مطلوب أنه يقاوم، مطلوب أن المؤمن يتعلم القوة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه هذه القوة ويرزقه العزيمة على الرشد. خدت بالك؟ فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن الضعف غير مطلوب، لكن لو ابتليت به عليك أن تصبر، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الجزئية دي مهمة خالص، فيها الأخذ بالأسباب والتوكل. احرص على ما ينفعك، ما تنامش وتكسل وتقول أصلك ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، غلط. لا، خذ بالأسباب، استعين وتستعين بالله سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، الاثنين مطلوبين، تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولا تعجز، يعني لا تترك ما تقدر عليه. ترى ما أمر تقدر عليه ما تبقاش عاجز. ايه بقى هنا العجز ده؟ اللي هو العجز المذموم، في عجز غير مذموم، اللي هو شيء غير ليس في مقدورك، خدت بالك، غير مستطاع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده انت مش مكلف فيه. لكن العجز المذموم ان الانسان يقدر على الشيء ويعجز عنه لضعف ارادته. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. شوف الربط بين الاثنين، العجز ده ضعف الاراده، والكسل ده فتور في الاعضاء، مش عايز يتحرك. هو عارف ان ده الموضوع ده فيه خير بس مش عايز يتحرك وكسلان، يبقى عنده عجز في الاراده وفتور في اعضائه، فيفوته كثير من الخير. كم الانسان بمقدوره ان يلقى المراتب العليا ويعجز. خدت بالك؟ كان الامام الفراء بيقول يعني ما أشفق على أحد شفقي على رجل يستطيع أن يطلب العلم ولا يطلبه. واحد بإيده أن يطلب العلم ويبقى عالم ويتقاعس عن ذلك بسبب العجز والكسل. طيب يبقى أنت تأخذ بالأسباب وتستعين بالله سبحانه وتعالى. طيب إن أصابك شيء بعد ما أخذت بالأسباب فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. ما تقعدش بقى تلوم القدر وتعاتب في نفسك وتقعد بقى إيه؟ ها؟ تعيد وتزيد في هذه المسألة لحد ما يجي لك اكتئاب ها ويصيبك حزن. لا، قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان دواء من النبي صلى الله عليه وسلم، دواء إيماني يريح المؤمن. تأخذ بالأسباب تستعين بالله سبحانه وتعالى. طيب حصل شيء غير المراد، طبعا بقى تلوم وتعاتب وتقول أصلك لو ما كانتش، أصل لو ما حصلش، أصل لو ما رحتش، أصل لو ما قعدتش. طب وليه؟ إيش عرفك؟ ها؟ فأنت سلم الأمر لله سبحانه وتعالى، طالما الأمر خرج عن مقدورك وعن استطاعتك. وبالتالي لا ينبغي أبدا للإنسان المفرط أن يحتج بالقدر. احتج بالقدر أنت لما تأخذ بالأسباب وتستعين بالله. ها؟ أما إنسان يتكاسل ويفرط وبعدين يقول قدر الله ما شاء فعل، لا، نقول وضعت الشيء في غير موضعه، كلمة حق يراد بها باطل. حديث الذي يليه حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم. التواضع معنى التذلل لين الجانب، وده وصف المؤمنين: أشداء على الكفار رحماء بينهم. الإنسان المتواضع ربنا بيرفعه، من تواضع لله رفعه، واللي بيتكبر ربنا بيضعه. فالتواضع ده خلق كريم. ألا ترى لنفسك حقا ولا ترى لها فضلا، وأن ترى للناس عليك فضلا ولهم حق عليك. الإنسان يبقى يبقى شايف نفسه كبير يستعظم الإساءة، أي حد يسيء له إساءة يبقى شايفها كبيرة أوي. ازاي تعمل معايا كده؟ انت ازاي تكلمني كده؟ ولا تبص لي البصه دي؟ شايف نفسه ايه؟ كبير، يستعظم الاساءه ويستصغر الاحسان. خدت بالك؟ ولا يقبل المعذره لانه شايف نفسه كبير. مش من السهل ان حد يغلط فيه ويعتذر له وهو يسامحه. يقول له ازاي اسامحك؟ دي حاجه لازم فيها دم. خدت بالك؟ ربنا يعافينا رب من الكبر. ولذلك المتكبرون يحشرون يوم القيامه مثل الايه؟ الضر يطأهم الناس بأخفافهم. فالتواضع خلق جم رائع من أخلاق المصطفى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كان أشد الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يليه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. من رد عن عرض أخيه، يعني تبقى قاعد أنت في مجلس واحد يغتاب أخاك المسلم فأنت ترد عليه، تمنعه من الغيبة، تقول له اتق الله لا نعلم عنه إلا خيرا، لا تذكره بسوء، لا تغتابه، يبقى أنت كده بترد عليه عن عرض أخيك، والجزاء من جنس العمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. ثلاث حاجات خلاف ما يعتقد كثير من الناس، إن الصدقة بتنقص الايه؟ تنقص المال، فيمتنع من الصدقة عشان المال ما ينقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك، يقول: ثلاثة أقسم عليهم: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة لا تنقص المال، بل بتكون سبب للبركة في المال. طيب والعفو، بعض الناس يفتكر ان العفو ده مذله وضعف، يقول لك اصل انا ما خدتش حقي، الناس هيتعودوا ان هم يظلموني ويتعودوا ان هم يعملوا مش عارف ايه. يقول له: لا، انت لما تعفو ربنا يعزك. خدت بالك؟ ربنا اللي هيعزك مش الناس، ويضع لك القبول. شوف: وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. بس العفو يكون بعد المقدره مش بعد العجز. يعني تبقاش انت واحد ضرر كنت مش عارف تاخد حقك، تقول خلاص انا عفوت عنه، خلاص انت قادر عليه اصلا، مش طلع عفوت عنه، قول انا عاجز عن ان انا أستوفي حقي مش هفوت عنه، خذ بالك. لكن ممكن الإنسان يبقى في قلبه أنه هو لو أضر عليه يعفو إيه عنه، أو ماشي، يبقى ده خلق كريم. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى، يبقى التواضع سبب للرفع وليس سبب للمذلة. والحديث أخرجه مسلم. حديث 1337 عن عبد الله بن سلام قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. ودي من أول وصايا النبي عليه الصلاة والسلام عند قدومه المدينة: أيها الناس أفشوا السلام، يعني أفشوا بينكم، يعني عمموا للناس كلها، فباش لا تخص، لا تخص أحدا بالسلام، تعمم السلام على الصغير والكبير والفرد والمجموع. وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. فقلنا: لمن يا رسول الله؟ يعني كرر الجملة كذا مرة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، أدري أهمية النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خرجه مسلم. فده واجب على كل مسلم أن ينصح للمسلمين، خاصة من يتولى أمور المسلمين العامة، خدت بالك، سواء كان في مسجد، كان في شركة، كان في جامعة، كان في دولة، لابد أن ينصح لهم. والنصيحة للمسلمين تولية عليهم الأكفاء والأقوياء الأمناء. من الخيانة والغش وخلاف النصيحة أن يولى على المسلمين الحرامية، السراق، الغشاشون، من الخيانة. فمن النصيحة للمسلمين تولية القوي الأمين، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. خذ بالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله بالإيمان به سبحانه وتعالى ونصرة دينه ولكتابه بحفظه وتعلمه وتعليمه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بنصرة سنته وتعليمها وإقامتها، ولأئمة المسلمين، الأئمة اللي هم العلماء والأمراء وعامتهم، عامة المسلمين. يبقى أنت واجب عليك تنصح للمسلمين في أمر دينهم ودنياهم، مش في الدنيا بس، في الدنيا والدين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.